الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. كنا نتكلم في فصل في البيع، قال المؤلف رحمه الله: وأما الكافر فتجوز معاملته، يعني الكافر إذا عامله الشخص المسلم بمعاملة بيع أو شراء أو إيجار أو استئجار أو رهن يجوز ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بعض المعاملات مع بعض اليهود ليدلنا الرسول على مشروعية ذلك، على جواز ذلك. رهن درعا له عند يهودي، الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند يهودي ليدل الرسول الأمة على جواز معاملة غير المسلمين بمعاملات البيع والشراء والرهن وغير ذلك. لذلك قال الفقهاء هذه العبارة: وأما الكافر فتجوز معاملته، لأن إسلام العاقد لا يشترط في صحة مطلق البيع والشراء، يعني لا يشترط أن يكون العاقد مسلما حتى يصح البيع له أو الشراء منه، لا يشترط ذلك. إذا كان المبيع حلالا طاهرا منتفعا به، والذي باع له يعني تنطبق عليه الشروط اللازمة لصحة البيع، لو كان كافرا يجوز أن يشتري منه، لكن لا يباع منه المصحف، يعني لا يجوز أن يباع المصحف للكافر. الفقهاء يقولون لا يجوز أن يباع المصحف من الكافر، يعني له معنى العبارة هون، لكن لا يباع منه المصحف أي لا يباع له، يعني لا يجوز أن يباع المصحف لشخص كافر، أي القرآن ولا شيء من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك نص الفقهاء الشافعية على أنه لا يجوز أن يباع للكافر كتب الحديث، لا تباع كتب الحديث لكافر، لا يجوز، ولا تباع كتب الفقه لكافر، لا يجوز، حرام. فلو اشترى ذلك ففيه طريقان، يعني إذا اشترى الكافر ذلك أي اشترى المصحف أو اشترى الكتب التي تحوي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ككتب الحديث مثلا، وبه أجاب المصنف في الوجيز. سبق وقلنا من المصنف بالدرس الماضي اللي هو الغزالي، والكتاب الوجيز لأله للغزالي. وبه أجاب المصنف في الوجيز طرد القولين، وأظهرهما القطع بالبطلان، يعني أظهر القولين في مسألة شراء الكافر المصحف أو كتب الحديث أنه باطل، أن هذا البيع باطل، أن هذا البيع غير صحيح. لما يقول الفقهاء هذا مضطرد يعني جار، يقولوا هذا مضطرد جار، طرد القولين يعني جريان القولين، يعني أنه في قولين بالمسألة باللغة العامية، معناته أنه في هذه المسألة فيها قولين. لما يقولوا طردوا مش عم يطردوا واحد، أنه قد واحد ما يكون مرأ على سمعه من قبل كلمة مضطرد أو طرد القولين أو طرد القول في كذا، فيفكر طرد يعني طرد، احنا معودين طردوا من الصف، طردوا من البيت، طرد مرته، طلعها برا. يعني هون طردوا القولين معناته جريان القولين، معناته المسألة فيها قولان. شو أي مسألة عم نحكي؟ مسألة شراء الكافر المصحف والكتب اللي فيها شيء من أخبار الرسول ككتب الحديث مثلا، وكمان الفقهاء بيقولوا الشافعية كتب الفقه لا تباع من الكافر. شو يعني لا تباع من الكافر؟ يعني لا تباع له، ما بيجوز نبيعوا لهذا الكافر هذه الكتب. فإذا أظهر القولين في المسألة القطع بالبطلان أي بطلان بيع الكافر كتب الحديث والمصحف الشريف. وإليه مال المصنف اللي هو الغزالي. هنا قال العراقيون يعني الفقهاء الشافعية العراقيون: والكتب التي فيها آثار السلف كالمصحف في طرد الخلاف، يعني كمان الكتب اللي فيها السيرة سيرة السلف كالقول في مسألة بيع المصحف من الكافر في طرد الخلاف، أي في جريان الخلاف في هذه المسألة. وامتنع الماوردي في الحاوي من فقهاء الشافعية من إلحاق كتب الحديث والفقه بالمصحف، وقال إن بيعها منه صحيح لا محالة. الماوردي اللي هو فقيه شافعي قال أنا لا ألحق مسألة بيع الكتب اللي فيها أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، كتب الحديث كتب الفقه، هذه لا ألحقها بمسألة المصحف. وقال إن بيعها منه صحيح، بيعها منه يعني لأله للكافر لا محالة، يعني ما عنده شك بالموضوع. وهل يؤمر بإزالة الملك عنها؟ فيه وجهان، يعني إذا كان عم بيقول صح البيع هل يؤمر بإزالة الملك عن هذه الكتب التي بيعت من الكافر؟ فيه وجهان، يعني المسألة فيها وجهان، أنه على قول يزال عنه على قول يترك. قال النووي في زيادات الروضة، النووي له كتاب روضة الطالبين، هو فقيه شافعي مشهور وحافظ من حفاظ الحديث، وهو بالمرتبة الثالثة بالفقه الشافعي، مرتبة الأولى مرتبة الإمام، مرتبة الثانية اللي هن أصحاب الوجوه، أصحاب الوجوه يعني اللي بيستنبطوا أقوال في المذهب من مسائل في المذهب من أقوال الإمام اللي هو صاحب المذهب اللي هو الطبقة الأولى، هدول الطبقة الثانية اللي هن بيسموهم أصحاب الوجوه. الطبقة الثالثة هم المرجحون، هدول ما بيستنبطوا أحكام. المرجح شو وظيفته؟ يرجح قولا على قول، بيكون قال الإمام كذا وقال الإمام كذا، شو بيعمل المرجح؟ يرجح قولا على قول، مثل الرافعي مثل النووي، هدول من المرجحين، هدول مش من أصحاب الوجوه. البلقيني من أصحاب الوجوه، يعني المرتبة اللي فوق النووي والرافعي، يعني بعد الإمام الشافعي بيجي، هذا بيقولوا له من أصحاب الوجوه. هذا اللي هو المرجح، ليش مهم الواحد يعرف شو يعني المرجح شو يعني أصحاب الوجوه؟ هذا اللي هو مثل الحافظ النووي وظيفته الترجيح، وليس وظيفته استنباط الأحكام مثل الإمام اللي هو الأول في طبقة المذهب ومثل أصحاب الوجوه، منه بهالمرتبة هاي. هو ما بيستنبط، هو شو بيعمل؟ بس بيرجح، هو شو بيعمل؟ بس بيرجح قول على قول للإمام في المسائل اللي ذكرها الإمام في المذهب. له كتاب الروضة اسمه روضة الطالبين، كتاب مشهور جدا، وعمل عليه زيادات على الروضة. قال الخلاف في بيع المصحف وكتب الفقه إنما هو في صحة العقد، مع أنه حرام بلا خلاف. يعني عم بيقول تعليقا، لا تأخذ ملخص، أنه خلاف الفقهاء الذين تكلموا من الشافعية في قضية بيع المصحف وكتب الفقه من الكافر يعني للكافر، هي في هذا العقد هل هو صحيح أم لا، أما التحريم فهو حرام بلا خلاف. يعني باللغة العامية، إذا واحد بيع المصحف للكافر لا يجوز، إذا واحد بيع كتب الفقه للكافر لا يجوز، إذا بيع المصحف للكافر لا يجوز. طب هذا البيع صحيح ولا لا؟ فيها قولان، هذا المختصر اللي عم نقوله هلأ، صحيح في 69، يعني هو اللي عم بيقوله النووي هلأ بالملخص، أنه أن يبيع مسلم كافرا مصحفا هو حرام بالاتفاق، أن يبيع مسلم كافرا كتب الحديث حديث الرسول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حرام، أن يبيع المسلم الكافر كتب الفقه حرام. عم بيقول هذا ما في خلاف، شو اللي في خلاف؟ هل يصح البيع أم لا يصح البيع؟ مذكرين بالدرس الماضي قلنا توجد بيوع محرمة مع كونها صحيحة، وتوجد بيوع محرمة وليست صحيحة، فنحن منقول كل بيع فاسد فهو حرام، وليس كل بيع محرم لا هو فاسد. عشان نخدق قاعدة، كل بيع فاسد فهو حرام، كل بيع فاسد فهو حرام، وليس كل بيع محرم يكون فاسدا. وضربنا أمثلة على ذلك، قلنا إذا إجا واحد عنده عنب فقال له رجل أريد هذا العنب أن أشتريه منك لأعتصره خمرا، فباعه إياه، فالحكم أنه حرام بالإجماع لأنه إعانة على المعصية. طب ما حكم هذا البيع؟ هو محرم من حيث الصحة والفساد، ما حكمه؟ صحيح. ليش؟ لأنه قلنا بيع طاهر منتفع به، بيع طاهر منتفع به فهو بيع صحيح. طب ليش المعصية؟ لأنه أعانه بذلك على الحرام فهو حرام. فهي ضربنا مثل هون هلأ لبيع صحيح لكنه محرم، وضربنا مثل آخر قلنا كبيع الرجل الذي لزمته الجمعة بعد الأذان الثاني. واحد بيع رجل لزمته الجمعة بعد الأذان الثاني، هذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ قلنا إذا باعه طاهرا منتفعا به فهو بيع صحيح على قول عند الشافعية، ولكن شو في هون؟ عليه معصية. كمان قلنا مثل ثالث بعد، قلنا إذا واحد باع مكلفا بالصوم في نهار رمضان طعاما ليأكله في النهار، وهذا الطعام كان من الحلال الطاهر المنتفع به، فقلنا هذا بيع صحيح لكن في معصية. ليش؟ لأنه أعانه على معصية الله وهو الفطر بلا عذر. فمشان هيك هون شو قال؟ قال النووي في زيادات الروضة: الخلاف في بيع المصحف وكتب الفقه إنما هو في صحة العقد، مع أنه حرام بلا خلاف. يعني هون في معصية بلا خلاف، لكن عم يحكي هل الخلاف اللي عم يتكلموا فيه هل يصح هذا العقد أم لا. قال: ولا العبد المسلم، يعني معناتها الكلام ولا العبد المسلم أنه لا يجوز أن يباع العبد المسلم لإنسان كافر، لأنه هذه معطوفة على قبلها، كان عم بيقول أنه ما بيجوز بيع المصحف وكتب الفقه وكتب الحديث من كافر، وعم يعطف عليها هلأ. ولا العبد المسلم، يعني لا يجوز أن يباع العبد المسلم من كافر. من كافر يعني شو معناتها؟ لكافر. لكن لو اشترى الكافر عبدا مسلما ففي صحته قولان، أصحهما وبه قال أحمد بن حنبل، وهو نصه أي نص الإمام الشافعي، لما يقول الفقهاء الشافعية وهذا النص بيقصد فيها نص مين؟ الإمام الشافعي، عم يحكي واحد شافعي عم بيقول هذا النص بيكون نص مين؟ الشافعي. وهذا نصه اللي عم يحكي شافعي شو بيكون؟ رجع على مين؟ على الإمام الشافعي. انه معناته في صحة البيع العبد المسلم للكافر قولان، وبه قال أحمد وهو نصه في الإملاء، الإملاء من كتب الشافعي رضي الله عنه، أنه لا يصح. يعني لا، هو بالأول كان عم يحكي ولا العبد المسلم، عن شو عم يحكي أول جزء من المسألة؟ حتى شوف إذا معي أنتو. نعم، لا مفهوم عن البيع، هذه ما أظن حدا منه منتبه لها. عم يحكي عن التحريم، أول جزء عم يحكي هون عن التحريم، أنه عم بيقول حرام نبيع العبد المسلم للكافر. هون بالتعليق شو عم بيقول؟ لكن لو اشترى الكافر عبدا مسلما ففي صحته قولان، يعني هو حرام بس إذا صار واشترى يصح العقد ولا لا؟ فيها قولان. الإمام الشافعي بيقول أنه لا يصح لأن الرق ذل فلا يصح إثباته لكافر على المسلم. الرق ذل فلا يصح إثبات هذا الرق اللي فيه ذل لكافر على مسلم. إذا بتلاحظوا في القرآن الكريم جاء في قول الله تعالى في سورة التوبة: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صاغرون معناه أذلاء، وهم صاغرون أي أذلاء، يعني حتى يعطي الكافر الذمي الجزية عن يد، يعني بالقوة لأنه هو تحت حكم المسلمين، حيكون هو يرضى بالجزية مقابل أن يترك قتله. هذا معناته يطلع لك واحد هلا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة والعياذ بالله بيقولوا الإسلام أعطى الإنسان حرية أن يفكر كما يشاء ويعتقد ما يشاء ويدين بما يشاء ويعبر بما يشاء. كيف لو كان أعطاه الحرية كما تزعمون ليش لكان يؤخذ من الكافر الكتابي اليهودي أو النصراني والمجوسي كمان تؤخذ منه الجزية حتى لا يقتل؟ هذه الجزية مقابل أن لا يقتل تؤخذ من هؤلاء الأصناف الثلاثة اليهود والنصارى والمجوس، الثلاثة هيدول. اليهود والنصارى بنص القرآن الكريم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. وليش اسم أهل الكتاب؟ لأنهم ينتسبون انتسابا إلى التوراة والإنجيل، مش لأنه هن هلأ بيتبعوا التوراة والإنجيل الذي أنزل على موسى والذي أنزل على عيسى، لا، هذا من باب الانتساب. يعني هن بيقولوا نحن كتابنا التوراة، نحن كتابنا الإنجيل، ينتسبون انتسابا هن إلى التوراة والإنجيل، لكن هذا محرف اللي هلأ هن بيخدوا فيه. فهذا النص في القرآن الكريم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا فيهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. سنوا فيهم سنة أهل الكتاب يعني عاملوهم في معاملة ترك القتل مقابل الجزية كمعاملة أهل الكتاب اللي هن اليهود والنصارى. غير استثناء هون يعني معناته غير آكلي ذبائحهم، المجوس إذا ذبح ما بنأكل من ذبيحته، ولا ناكحي نسائهم، ولا بنتزوج من النساء المجوسيات. أما اليهوديات والنصرانيات يجوز للمسلم أن يتزوج منهن توسعة على المسلمين، ويجوز للمسلم أن يأكل ذبيحة اليهودي والنصراني توسعة على المسلمين. فهذا الرق فيه ذل، فيه معنى، في حكمة، هذا أنه هذا الإنسان الكافر لما صار رقيقا ما السبب في ذلك في أنه استرق؟ الكفر. لو كان مسلما يسترق لا، إذا واحد مسلم فينا نتخذ عبد؟ إذا امرأة مسلمة فينا نتخذها أمة؟ لا، ما فينا. امرأة حرة مسلمة، واحد حر مسلم فينا نتخذ عبد؟ امرأة حرة مسلمة فينا نتخذها أمة؟ لا، ما فينا. فهذا الرق فيه ذل، فيظهر من ذلك أن سبب ذله شو هو؟ كفره. أن سبب ذله كفره. لو كان مسلما لما كان في هذا الذل. فمن هون عم بيقول فلا يصح إثباته، يعني إثبات هذه الرقية، أنه تكون هذا الإنسان المسلم أن يكون عبدا رقيقا ذليلا تحت كافر. كما لا ينكح الكافر المسلمة، كما لا ينكح الكافر المسلمة، يعني ما بيجوز أنه يتزوج إنسان كافر من مسلمة. واللي بيقول يجوز كفر، ومن قال يجوز كفر. وقد قال أناس في هذا العصر أنه يجوز، قال بيجوز هلأ أنه وحدة مسلمة تتزوج من كافر، هذا كفر. كل امرأة مسلمة لا يجوز لها أن تتزوج إلا من مسلم، كل رجل مسلم لا يجوز له أن يتزوج إلا من مسلمة أو يهودية أو نصرانية، بس ما بيقدر يتزوج من غير هؤلاء، ما بيقدر يتزوج غير المسلمة غير اليهودية غير النصرانية، ليس له، لا يجوز له. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولهم يحلون لهن. المرأة المؤمنة لا يجوز أن تكون تحت كافر، أن يتزوجها كافر، إن كان يهودي إن كان نصراني إن كان مرتدا شو ما كان، طالما هو منه مسلم ما بيجوز المسلمة أن تتزوج هذا الإنسان. ومن قال يجوز فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. والثاني

لما يكتب بالليل للتأليف تضيء له الشجرة، تريا بتعمل له تريا يعني، بس لا في بترول ولا كهرباء ولا شيء. هذا شيء إكرام من الله سبحانه وتعالى له، للإمام الرافعي. وكان من أي طبقة بالمذهب الشافعي؟ طبقة المرجحين. قلنا مثل النووي، هو بطبقة المرجحين رضي الله عنه. قال الرافعي: إن قلنا لا يصح شراء الكافر العبد المسلم، فلو اشترى قريبه الذي يعتق عليه كأبيه وابنه ففيه وجهان: أحدهما لا يصح أيضا لما فيه من ثبوت الملك للكافر على المسلم، وأصحهما الصحة، لأن الملك المستعقب للعتق شاء المالك أو أبى ليس بإذلال. شو معناتها العبارة؟ عم بيقول إذا واحد اشترى، هذا الإنسان الكافر اشترى عبدا مسلما، لكن هذا العبد المسلم اللي اشتراه كان والده أو ابنه، عم بيقول بمجرد أنه يشتريه يصير عتيقا، بناء على ذلك هذا الشراء يصح، لأنه أعقب حرية ولم يعقب ذلا. لأنه هناك شو التعليل اللي قالوا أنه ما بيصح أنه يشتري الكافر العبد المسلم؟ أنه هذا بيكون في ذل لهذا المسلم تحت الكافر، فلذلك ممنوع أنه يكون أن يعمل هذا الأمر. هون شو عم بيقول؟ عم بيقول إذا اشترى هذا الكافر عبدا مسلما كان والده أو ولده، فإنه يستعقب ذلك حرية هذا الذي اشتري، فإذا أعقب هذا الشراء حرية ولم يعقب ذلا، قال فهو صحيح. بناء على ذلك فمعناته أن هذا صحيح، لأنه هون ما في إذلال. شو عم بيقول هون؟ عم بيقول لأن الملك المستعقب للعتق شاء المالك أو أبى ليس بإذلال، اللي هو أنه حيكون في حرية لهذا العبد الذي اشتري. ألا ترى أن للمسلم شراء قريبه المسلم ولو كان ذلك إذلالا لما جاز له إذلال أبيه؟ والخلاف جار في كل شيء يستعقب العتق، كما إذا قال الكافر لمسلم: أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض، فأجابه إليه. إذا واحد كافر قال له لمسلم: أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض، فأجابه إليه، يعني وافق على ذلك. معناته هذه المعاملة اللي عملها، هذا القول اللي قاله الكافر مع هذا الشخص، أعقبه حرية هذا الإنسان، فلذلك يكون هذا التصرف صحيحا. وكما إذا أقر بحرية عبد مسلم في يد غيره ثم اشتراه، ولو اشترى عبدا مسلما بشرط الاعتاق وصححنا الشراء بهذا الشرط، فهو كما لو اشتراه مطلقا، لأن العتق لا يحصل عقيب الشراء، وإنما يزول الملك بإزالته. يعني هون عم بيقول إذا كان اشترى عبدا مسلما بشرط الاعتاق، قال أشتري منك هذا العبد بشرط أن أعتقه، وصححنا الشراء بهذا الشرط، يعني قلنا هذا العقد مع دخول هذا الشرط فيه نعتبره صحيحا، فهو يعني هذا العقد حيكون حكمه كما لو اشتراه مطلقا، أي بلا شرط، بدون أن يشترط العتق عقب الشراء، لأن العتق لا يحصل عقيب الشراء، وإنما يزول الملك بإزالته. يعني بمجرد أنه اشترى صار حرا هذا العبد الذي اشتري، لأنه أدخل هذا الشرط في هذا البيع، في هذا الشراء. ومنهم من جعله على وجهي شراء القريب، يعني هل يصح أم لا يصح؟ يكون فيه قولان على وجهي شراء القريب اللي ذكر قبل ذلك. ولا يباع منه السلاح، يعني لا يجوز أن يباع السلاح للكافر الحربي. ولا يباع منه، هون المقصود من الكافر، لكن أي كافر؟ الكافر الحربي. السلاح شو يعني منه؟ مش معناته نشتري منه له، هذا معناتها نبيع له يعني، أي آلة الحرب إن كان الكافر من أهل دار الحرب ولم يكن تحت ذمة المسلمين. يعني إن كان الكافر كافرا حربيا لم يجوز بيعه آلة الحرب، فإن فعل شيئا مما ذكر فهي معاملات مردودة فاسدة غير صحيحة، يعني فيها معصية وهي معاملة فاسدة غير صحيحة، وهو عاص بها ربه عز وجل، يعني الذي فعل هذا وقع في معصية. كل بيع فاسد في معصية، هذا بيع فاسد فإذن هو في معصية. وقال الرافعي في آخر كتاب البيوع: ومن المنهيات بيع السلاح من أهل الحرب، وهو لا يصح لأنه لا يراد إلا للقتال. أي واحد ببيع كافر حربي السلاح فليعلم أنه عمل معصية كبيرة وأن هذا البيع فاسد، يعني ما دخل بملكه المال اللي أخده مقابل السلاح اللي بيعه إياه للكافر الحربي، لأن هذا لا يراد إلا للقتال، فيكون بيعه منهم تقوية لهم على قتال المسلمين. ويجوز بيع الحديد منهم، مش السيوف يعني والخناجر، الحديد اللي بيستعمل لغير ذلك، بيستعملوه للعمار، بيستعملوه إلى أمور أخرى، لأنه لا يتعين للسلاح، لأنه يستعمل للسلاح ولغير السلاح، فهون أنا يجوز لي أن أبيعه، لأنه ما قال لي أنا بدي أشتري الحديد لأعمله نسكاكين وخناجر. وقال النووي في الزيادات: قلت بيع السلاح لأهل الذمة في دار الإسلام صحيح، أن أهل الذمة صاغرون، فإذا باعهم السلاح وين بس عم بيقول في دار الإسلام فهو صحيح، هذا بيع صحيح. طبعا هون بده يكون عارفين، يعني بده يكون منه عارفين انه حيستعملوه للمعصي. لو واحد زمي جاء له بده يشتري هالسلاح لقاتل المسلمين ببيعه، لا ما لا يجوز. وقيل وجهان حكاهما المتولي والبغوي والروياني، وجهان يعني يصح او لا يصح. وقال الرافعي ايضا: وكذا بيع السلاح من البغاة. البغاة يعني الذين خرجوا على الخليفة الحق فقاتلوه، يقال لهم بغاة، وهؤلاء فاسقون وليسوا كفارا. لذلك لما قاتل علي رضي الله عنه البغاة الذين خرجوا عليه من المسلمين، حين وجه الجيش للقتال قال لهم: لا تقتلوا مدبرا، لا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح، لأن هذا باغ فاسق وليس كافرا. قال لهم لا تقتلوا مدبرا، لأن الإنسان المدبر من شأنه أنه لا يريد القتال، لأنه لو كان يريد القتال بيعطي ظهره للي عم بيقاتلون، لا في واحد بيقاتل هيك لورا، لا يكونوا عم بيواجههم، فلما أدبر شو معناته ما بقى بده يقاتل، فخلص هذا لا يقتل. لذلك لما قتل مروان بن الحكم طلحة بن الزبير، طلحة بن عبد طلحة مش الزبير، قتل طلحة رضي الله عنه، كان قبل ذلك سيدنا علي التقى به وجها لوجه في المعركة، طلحة بن عبيد الله بن عبيد الله، فقال له سيدنا علي: يا طلحة ما تذكر حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه؟ قال له نسيت، يعني هو سامع الحديث من الرسول نسي. من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كنت ناصره فعلي ناصره، مش معناته أنا بس موت بيكون علي هو الخليفة دغري ورا مني، لا، لو بده يقول الرسول علي الخليفة بعدي كان قال علي هو الخليفة بعدي. من كنت مولاه أي من كنت ناصره، فعلي مولاه أي فعلي ناصره. 22 معنى لهذه الكلمة، كلمة مولى في لغة العرب إلى 22 معنى، منها الناصر، منها الناصر، فمعنات من كنت مولاه أي من كنت ناصره، فعلي مولاه أي فعلي ناصره، يعني من أنصره علي ينصره. اللهم والي من والاه، اللهم والي من والاه، يعني انصر من نصره وأيده وأعانه على الحق، وعادي من عاداه يعني اخذل

إذا أجل عنده ناس طلعوا على كتاب شافوا اسمه ما بيتركوا هذا، إذا في بقلبه ضلالات لو كان في بقلبه كلام صحيح منبههم منه أو بيبرموا لورا أو بيكتب عليه تحذير بحيث يقرأ الشخص أن هذا الكتاب فيه ضلال. كان شيخنا حفظه الله من عادته إذا الكتاب من الكتب اللي فيها ضلال وبده يحذر منه بيكتب من برا هذا الكتاب فيه ضلالات فيه كفريات فيه كذا، حتى أي واحد بده يطلع على عنوان الكتاب بيقرأ التحذير من الكتاب ما بيعود في خطر. فهلأ أنتوا عم تدرس مثلا أو عم تقرأ هالعبارة قاله الغزالي في الإحياء، في كتير ناس بالشام وبالأردن بيقولوا قال بيع الدار واشتري الإحياء، قال بيع بيتك إذا ما عندك مصاري لتشتري كتاب الإحياء اللي هو إحياء علوم الدين. هو كتاب فيه نفع كثير لكن في بقلبه كفر، في بقلبه كفر، مش بيكون الغزالي قاله أنا بقول دس عليه بس موجود كفر بقلبه. فشو بتعمل؟ تحذر الناس، لما أنت تكون عم تذكره بدك تحذر الناس من باب التحذير الشرعي الواجب اللي هو اسم كتاب شيخنا اللي ألفه مؤخرا. شو سمى؟ التحذير الشرعي الواجب. عمل طائفة من هذا الكتاب للتحذير من كتب ألفت باسم الإسلام فيها ضلالات، وجزء كبير من هالكتاب هيدا للتحذير من أقوال تقال شائعة بين الناس فيها ضلال. في هذا الكتاب شو مكتوب؟ مكتوب وفي الحديث من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل. هذا كفر صريح، اللي بينسب للرسول عليه الصلاة والسلام مثل هالكلام كفر، واللي بيقول هالكلام لو لم ينسبه للرسول بيكفر. إذا واحد قال لك أنت من المؤمنين تقول له أنا مؤمن الحمد لله، ما فيها ضرر، هاي ما فيها معصية، ما فيها معصية. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من المسلمين قال لهم من القوم؟ قالوا له نحن المؤمنون. ما اعترض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال لهم لا لا تقولوا نحن المؤمنون، ما في شيء. اللي بيذكروا الفقهاء بالكتب أمرار بيكون واحد عم يدرس بيمر معه بعض الأشياء بيقولوا لا ينبغي للشخص أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله على وجه يوهم الشك، أما إذا أراد البركة بذكر اسم الله فلا بأس. يعني إذا واحد قال أنا مؤمن إن شاء الله معناه كل شيء تحت مشيئة الله، وأنا بمشيئة الله مؤمن مسلم أنا ثابت على الإيمان، إنه ما فيها ضرر. فبعض العلماء قالوا ما تقولها على وجه يوهم شو الشك، إنه اللي بيشك بالإيمان الذي هو عليه هل هو إيمان أم لا بيكون كافر، هذا ما بيكون مسلم. هذا اللي بيذكروه الفقهاء. أما أنه واحد يقول أنا مؤمن أنا مسلم لا بأس به، ما في ضرر بالمرة وما عليه معصية ومنه مكروه حتى كمان. إذا قال أنا مؤمن أنا مسلم ما في ضرر، فكيف بيقول وفي الحديث من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل؟ بيقولوا العلماء إذا كان الشخص عالما واحتاج أن يذكر ذلك ليرشد الناس إليه حتى يقبلوا عليه ويستفتوه ويأخذوا العلم منه لا بأس إذا قال أنا عالم، لا بأس قالوا إذا قال أنا عالم، لما يكون عالم بس، لما يكون عالم. يعني سيدنا أحمد الرفاعي ورد عن سيدنا علي أن كل واحد منهما قال دعهم يسألوني قبل أن يفقدوني أو فليسألوني قبل أن يفقدوني. هذا شو معناته؟ معناته أنا أهل للسؤال، تركوا الناس حتى يقبلوا علي قبل أن أموت، لأنه في علم أنا بدي أعطيهم هذا العلم يستفيدوا منه، فما في ضرر إذا أشار لهم بأنه من أهل العلم حتى يقبلوا عليه ويتركوا أهل الضلال أو حتى يستفتوه وهو أهل للسؤال وهو أهل أن يسأل، فهذا ما في ضرر. فكيف بيقول ومن قال أنا عالم فهو جاهل؟ لا يقال هذا ولا يجوز نسبته للرسول، من قاله كفر ومن نسبه إلى الرسول كفر. يعني اللي بيعتقدوا أنه حق بيكفر واللي بينسبه للرسول بيكفر، يعني بيكون في كفريتين، اعتقاده أن هذا حق ونسبته هذا الفاسد الباطل إلى الرسول. وين موجود هذا؟ بالكتاب اللي اسمه إحياء علوم الدين. فالواحد ما بيروح بيقول له بيع دارك واشتري إحياء علوم الدين، بيكون إنسان بعده جاهل ما عنده علم. من زمان يا أحبابنا من أكثر من 30 سنة قال لي الشيخ حفظه الله، قال لي قل لي أخويك، عندي خيان أكبر مني كانوا يحبوا يشتروا الكتب، جمعوا الكتب، يعني لما يسمعوا كتاب منيح يعني يحبوا يشتروا ويحطوا عندهم من هالكتب هاي. قال لي قل لي أخويك لن تجد العلم بين صحائف الكتب، لن تجد العلم بين صحائف الكتب. يعني أنت وهو ما حتلاقوا العلم بين صحائف الكتب، العلم يؤخذ من أهل المعرفة الثقات بالمشافهة الذي يخرج على لسانهم مما هو في صدورهم إلى الآخرين، وهكذا هيك بيتخذ العلم. سبب ضلال كثير من الناس أنه بيطالعوا بالكتب لحالهم، هدول اللي بيطلعوا على التلفزيونات وبتشوفوهم يقروا بالكتب اللي بيعتقدوه صحيح ويوافقوا هواهم، بيصيروا بيدافعوا عنه ويقرروا صحته لو شو ما كان، وما اعتبروه غير صحيح بيصيروا بيقولوا للناس هذا منه صحيح لو كان هو من الصحيح، بسبب أنهم يعتمدون على المطالعة في الكتب. نحن لما كنا بالأزهر قبل 20 سنة وأكثر، بآخر سنة بدنا نتخرج فيها بجامعة الأزهر، كان يكتب لنا الدكتور اللي بدرسنا بالأسئلة، يقولنا اذكر ماذا قال الأئمة الأربعة في هذه المسألة. مين الأئمة الأربعة؟ أحمد، الشافعي، ومالك، أبو حنيفة. ثم رجح ما تراه مناسبا. شو بيصير ببعض الطلاب؟ ثلاث طاووس، يقول لك أنا عم بقول سؤال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد، بعدين أنا عم رجح سؤاله، يعني قرب المستوى. إذا ما قال أنا صرت مثلهم، يقول لك قربنا على مستوى الشافعي، يعني هلأ إذا تخرجنا يمكن صرنا مثله. بيقول يمكن قد يخطر في باله ذلك. هذا شو بيعمل بالطالب الجاهل؟ ينتفخ على الفاضي، عم يذكر شو بيقول، شو كيف بده يرجح؟ هو عنده الأداة الترجيح حتى يعرف يرجح. فإذا كان جاهل وفهمه ضعيف بيحصل فيه مثل ما حصل بكثير منهم، صار كثير من حزب الإخوان والوهابية. إذا جيت أنت عم تذكر الشافعي، مالك، أبا حنيفة، شو بيقول لك؟ هم رجال ونحن رجال، هن قالوا ونحن منقول، يعني بحط حاله بمستواهن. هذا قدامك يمكن بغيابك بحط حاله أعلى منهم بعض منهم، والعياذ بالله، والله أعلم. وأما الجندية من الأتراك والتركمانية بالضم جنس خاص من الأتراك، والعرب الجاهلة والأكراد جيل من الناس مختلف في نسبهم، يعني لواني بيرجع نسبهم، في ناس من اللي بيقولوا أكراد بيكونوا عرب أصلا، عرب هن بيكونوا منهم عارفينين، عرب عرب عرب صرف يعني. والعرب الجاهلة والأكراد جيل من الناس مختلف في نسبهم، والسراق وهم قطاع الطريق النشالة، والخونة محركة جمع خائن، وأكلة الربا هم الذين يتعاملون بالربا في معاملاتهم من التجار، والظلمة الذين يظلمون الناس فيأخذون أموالهم بغير وجه شرعي، وكل من أكثر ماله حرام. هلا ما يقول واحد منكم الجندية من الأتراك والتركمانية والعرب أنه هدول أكثر أموالهم حرام، عم بيحكي عن فئة معينة من الناس اللي كانوا ياخذوا أموال بغير حق، يعني هذا المعنى. قد يكون واحد في الماضي جندي عند السلطان من الصالحين من الأولياء، يكون وعم يحكي عن الناس الذين قيدها، لأنه قال والظلمة الذين يظلمون الناس فيأخذون أموالهم بغير وجه شرعي، وكل من أكثر ماله حرام. يعني هدول اللي عم بيذكرون أكثر أموالهم من الحرام، أكثر مصادر دخلهم من الحرام، مثل اللي بيشتغل بالضرائب، هلأ اللي بيشتغل بالجمارك بياخد جمارك بياخد ضرائب، هذا أكثر ما يدخل عليه من المال حرام. الأجرة التي يأخذها على عمله في المكس حرام، الأجرة اللي بيأخذها على عمله في الجمارك حرام، ولو كان هلأ الدول قررت ذلك، بس الحرام بيبقى حرام. يعني هلأ إذا جاني واحد بيشتغل بالجمرك سألني شغلي بالجمرك حلال، بقول له حلال؟ لا، بقول له شغلك حرام. عم يسألني السؤال بدي جاوبه الجواب الشرعي، بقول له شغلك عملك هذا الذي تعمله حرام، خليه يعرف حاله. إذا واحد عم يعمل حرام بيعتقد أنه حرام أهون من اللي عم يعمل حرام بيقول هذا حلال، لأنه اللي بيعتقد أنه الإعانة على أخذ أموال الناس ظلما حلال كفر، هذا والعياذ بالله. الذي يعتقد هذا الاعتقاد يكفر. وهلأ أنتم بتعرفوا الناس صاروا يتنافسون على هذه الأعمال، أما منذ 60 سنة و70 و80 وقريب من ذلك، كان الشخص إذا جاءه من يريد بنته وعلم أنه يعمل في المكس يرفض تزويجه ببنته لأنه يعلم أن غالب ماله من الحرام. أما هلأ إذا بقول له جمارك أو بيشتغل بضريبة الدخل أو بضريبة غير شيء بيقول هذا بيدخل عليه مال كتير فيسرع في تزويجه، وهذا ليس من مصلحة البنت. فهذا دليل كمان أنه أكثر الأولياء، صور الأولياء على البنات ما عاد على الحال الذي كان في القديم أنه ينظرون في مصلحة البنت، ما عاد بينظر في مصلحة البنت، صار ينظر في كثرة مال البنت. هذا ما اسمه مصلحة البنت. في ناس يا أحبابنا هنا عم بيعبروا بكونوا عم تفرجوا على التلفزيون بيقولوا إيه اليهود عم يعملوا مصلحتهم. لا يقال اليهود عم يعملوا مصلحتهم، مصلحة اليهود أن يسلموا وأن يعملوا ما أمر به الشرع وأن يتجنبوا ما حرم الله، هذه مصلحتهم. فنحن شو منقول؟ نحن المتعلمين نقول اليهود عم يعملوا مأرب، عم يعملوا أهداف، عم يعملوا أغراض، عم يعملوا الأمور اللي بتوصلهم لأهداف لأغراض لمآرب. ما منقول عم يعملوا مصلحتهم. ما هي مصلحتهم؟ أن يسلموا وأن يعملوا على حسب الشرع. أنتم انتبهوا لهذا التعبير كمان، يعني ما تقولوا أنا شفت واحد من الجمارك صار يضايقني ليعمل مصلحته ياخذ مني مصاري أكثر. بيستعملوها بعض الناس هالتعبير، كيف لا يعمل مصلحته؟ مصلحته أنه ما يظلمني، هو إذا ظلمني فليست مصلحة له. بقول أنا لا يعمل مأربه، لا يعمل غرضه، لا يعمل هدفه، لا يوصل لمبتغاه اللي هو بده إياه. انتبهوا لهالكلمة يا أحبابنا، نحن النصيحة بيننا مطلوب تكون مثل ما كتير من نبه ما تقولوا الحمد لله والله، وبعضهم كتير من أحبابنا بيقولوها الكلمة بسبب يمكن التسرع في الكلام وعدم مراقبة لسانهم بكتير من الأحيان. فبتبقى بيناتنا النصيحة، أي واحد منا بيغلط أخوه يصلح له، المؤمن مرآة أخيه المؤمن. لما تطلع على المرأة إذا شفت شغلة ما بتعجبك تعمل لها هيك تشيلها، هذا معناه المؤمن من شأنه يرى في أخيه ما ينبغي إصلاحه فيصلح له، بينصحه إذا شاف فيه ما ينبغي أن يصلح. مثل المراية إذا نظرت إليها فرأيت ما لا يعجبك تحاول أن تصلحه، وهيك ينبغي أن يكون المؤمن للمؤمن، مش يكون يطعنه من خلفه، لا ينصحه في وجهه. هيك النصيحة، يعني إذا أنا عرفت واحد غلط النصيحة الشرعية بداية ذلك أني بروح لعنده بتوجه له بالنصيحة إذا كان يقبل النصيحة. إذا لم يقبل بحكي مع واحد بظن أنه بيمون عليه بخليه يقبل النصيحة، ما بيقبل مني ولا من غيري وفي ضرر بصير أنا بحكي للناس عنه حتى يحذروه. هيك الإنسان بيعمل بالتدرج، مش بيصير بيحكي على الشخص المسلم أولا قبل أن يتحقق، ثانيا إذا تحقق ما بيروح بينصحه فورا ببلش يحكي عليه. فيها درجات بده ينتبه للواحد، قضية أنه كيف ينصح الواحد بعدين إذا لم يقبل النصيحة يوجه إليه شخصا آخر لينصحه إن كان يقبل منه بعد ذلك، إمتى بيوصل لمرحلة أنه يحكي عليه. هذه شغلة بدنا ننتبه لها بين بعضنا، خاصة نحن اللي عم نتعلم حتى يؤيد بعضنا بعضا ونعمل بهذا الحديث، المؤمن مرآة أخيه المؤمن. يعني بيجي أمرار واحد كان عند الشيخ حفظه الله، نضرب مثل شيخنا لأنه عاصرناه وهو رجل من الصالحين، بيقول له مولانا فلان عمل هيك شيء يعني يحزن منه ويضر بعض الناس، فورا بلش فيه، سمعت يا حج فلان عمل هيك، بعد ما سأله ما عرف عمل ولا ما عمل. فالشيخ بيستدعي بيسأله بهدوء وبتبسم، لعله ما عمل، تكون الابتسامة روحت عنه الرعبة، فعلت كذا. إذا فعل بينصح النصيحة بالطريقة التي تناسب حاله. فصابت واحد كنت حاضر أنا القصة هاي، عامل شغلة يعني كبيرة تعتبر بتضر بالمصلحة، فاستدعت بسم له قال له أنت فعلت هذا؟ قال له نعم. قال له لا تعود إلى مثل هذا، هذا يضر كثيرا. قال له بأمرك، يمكن لو واحد عيط عليك انظهر وبدي أعمل مرة تانية. قال له بأمرك، وما عاد عمل وصار يروح يحكي أنه أنا عملت كذا والشيخ قال لي هيك وانتبهت على حالي وأندمت نفسي وتراجعت وما بقى أعمل هيك عمل بضر بالمصلحة بضر بالدعوة. فكان كل الأسلوب بس بدايته أنه سأله قبل أن يهشمه مثل ما بيعمل بعض الناس. شو كانت البداية؟ أن يسأله هل هو فعل ولا ما فعل. قد يكون فعل بوجه غير اللي هداك ذكر، وقد يكون ما فعل بالمرة هذا الإنسان، طيب طلع فعال وجه له نصيحة مع ابتسامة شبه ضحكة كمان، لا تعود إلى هذا، هذا يضر بالمصلحة. قال له بأمرك، خلص لا ما بقى أعمل هالشيء هذا اللي عملته، انتهى. يعني لهون خلصت القصة بهالطريقة. فانتبهوا للكلام. الله يبارك فيكم انتوا عم تحكوا، كتير من أحبابنا بعدنا هلأ بسمعنهم بقول لي الحق علي عملت. دك طول بالك قبل ما تقول الحق علي، عن شو عم تحكي؟ كون مثلا عمل شيء في خير قدم لي معروف، بس صعبت عندي ظرف معين ما قدرت مثلا استقبل الشيء اللي عمله، بقول له ليش عملت هلأ هيك؟ بقول له الحق علي لأن عملت. دك طول بالك قبل ما تقول الحق علي. الحق علي يعني الحق علي، الحق علي معناتها هي هيك معناتها. فهل هو هيك شرعا؟ إذا لم يكن بحسب الشرع هيك، انتبه ما تتسرع بالكلام. والصغار بياخدوا من الكبار. لاحظوا أولادكم اللي أنتوا بمحيطكم، أنتوا أولادكم أولاد إخواتكم، بتلاحظوا ألفاظهم تشبه ألفاظكم عادة. أمرار شوية تتخربط إذا كان بيطلع على الشارع أو بالمدرسة، منحاول نحن نصلح له إياه. بس كتير بيتأثر الصغير. من مين بده يتأثر؟ عادة يعني بيتأثر من الكبير. فبيكون في فائدة أنه أنتوا تكونوا ملتزمين بالكلام الصحيح الصواب وتركين لهذيك الكلمات. لذلك هلأ لاحظوا أولادنا بفضل الله، يعني أنا ما سمع من أولادي أو أولاد خيي أو أولاد أختي مثلا أنه بيقولوا مفروض نعمل كذا أو لازم نعمل هيك. في شيء ليس لازما، في شيء ليس مفروضا، ما سمع منهم. وصاروا شباب وهم متزوجين وعندهم أولاد. ليش؟ الحرص هذا اللي ضبط عند أهلهم والمجتمع اللي هن فيه. فبيصير نحن بنضبط غيرنا، ما بنخلي غيرنا يأثر علينا بالعوج. فانتبهوا لهالأشياء، خاصة كمان لفظ الجلالة. بعض لهلأ بسمع من بعض أحبابنا والله كتير بيقول والله، بيقول والله كتير، والله كنا لح يصير فينا هيك، والله كنا. لا تجوز هذه الكلمة. واللي بيعرف انه هذا تحريف عليه معصية كبيرة، منا شغلة سهلة. قال وكل من أكثر ماله حرام فلا ينبغي أن يتملك مما في أيديهم شيء لأنها حرام، أي بالغالب يعني. فلا ينبغي أي بالغالب، لأنه يعني شو معنات هالكلام؟ يعني يفهم منه إذا واحد ببيع خمر ولحم خنزير ومحرمات وعنده شوية حلال، جيت اشتريت منه الحلال، ما حكم هذا الشراء من هذا الإنسان؟ ليس حراما مع أنه أغلب ماله شو؟ حرام. شو ينبغي؟ أن تترك معاملته. فإذا أرجع لك مالا شو بيكون حكم هذا المال اللي رجع لك إيه؟ إن لم تعلم أنه من عين الحرام يكون مكروها، لأنه في احتمال يكون في حرام. فبيقول إلا إذا عرف ما يأخذه منهم بعينه أنه حلال فيجوز له أخذ ذلك. يعني كان بعده جاي من عند أخته بيع الخمر معه 100,000 ليرة، قال لك هلأ أدينت من أختي، شو بتكون هاي 100,000 ليرة؟ حلال. قام عطاك اياها بتاخذها لحلال بعينها، بعده مدينها جاي هلا بالحلال اخذتها، ما فيها اشكال هاي. فيجوز له اخذ ذلك. وقال الدارمي في اخر باب التخالف يكره مبايعه من يرابي. هذا اللي قلته، الانسان اللي بيتعامل بالربا يكره معاملته بالمال لانه ماله مخلوط بين الحلال والحرام. أو يطفف، تعرفوا شو يعني يطفف؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني ينقصون، اللي بنقص لما يعطي وبيستوفي لما يأخذ. أو يأخذ ما ليس له، نشيل نشيل ينشل يعني. فإن فعل لم يبطل إذا لم يتيقن أن ما أخذه حرام. إذا فعل لم يبطل يعني المعاملة صحيحة، إذا لم يتيقن أن ما أخذه حرام. إذا تيقن أنه ما أخذه حرام شو بيكون؟ حرام. هلأ إذا واحد سألك في سوبر ماركت ببيع حلال وحرام، شو الحكم أن يشتري منه الحلال؟ جوابك بيكون مكروه. طيب شو حكم المال اللي برد لي إياه؟ جوابك بيكون توجد حالتان، إذا غلب على ماله الحرام فهذا مكروه إن لم يتيقن أنه حرام، وإذا غلب على ماله الحلال فليس مكروها، يعني إذا تصدقت فيه في ثواب. أمرار بتكون السوبر ماركت 1,000 صنف فيها 950 حلال و50 حرام، معناته أي اللي غلب هلا؟ الحلال. فإذا بعده التعامل معه مكروه مزبوط، بس المال اللي رجع لي إذا تصدقت فيه في ثواب، في ثواب. فلذلك إذا أمرار بيقمط قلبك بتحس بدك تفوت على محل بتلاقي بوشك قنين الخمر يعني مستوف ستف. عادة الواحد منا شو بيعمل؟ بيتراجع بيتراجع يعني بحس حاله ما فاتح نفسه انه يفوت يشتري. اما لما تروح على الديوان فما في عندهم حرام اصلا يباع حرام يباع ما في ما بيبيعوا شيء حرام يعني حتى الشيء اللي فيه سبيرتو كاتبين انه هذا الظرف بياخده الواحد يشتري الظرف وما فيه ياخذه لا على وجه الشراء لانه لا يجوز شراء السبيرتو لانه السبيرتو هي روح الخمر اي قوتها. فلما واحد يروح على الديوان بيكون عم يستفيد انه المال اللي عم ياخده حلال وانه ان نوى نيه حسنه وهي تقويه امر مصالح المسلمين يكون مثابا على ذلك وانه بيرتاح بالتعامل بتكون المعاملات صحيحه ما عنده معاملات فاسده ما بيعملوا معاملات فاسده في الديوان. واذا في شيء حصل بيطبق الحكم عليه على حسب الشرع بين شخص عم يتعامل وبين اخواننا اللي عم يبيعوا بالديوان او احبابنا او الموظفين اللي عم يبيعوا في الديوان. فبتكون عم تستفيد انه كله حلال المعاملات الماليه المال عم تاخده حلال واذا نويت نيه حسنه بتكون عم تستفيد الاجر الثواب اللي هو تقويه امر مصالح المسلمين هذا فيه اجر.